بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا مدارسة هذه المنظومة أو القصيدة الحائية في بيان العقيدة. وقفنا عند قوله رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. قد هنا حرف تحقيق، قد للتحقيق، يعني ينكر فعلا وحقا الجهمي صفة اليدين لله جل وعلا، ينكرها حقا. وكلتا يديه بالفواضل تنفح، لله جل وعلا يدان مبسوطتان بالعطاء والفضل والمن. ومر معنا أدلة ذلك من القرآن ومن السنة في إثبات أن لله تعالى يدين كريمتين، ولا يجوز ولا يصح تأويل أو تحريف معنى اليدين إلى القدرة أو القوة أو النعمة، فإن هذا خلاف ظواهر النصوص. ثم هناك مسألة مهمة يجب التنبه إليها، وهي متعلقة باللغة وتفيدنا في هذه المسألة. أحيانا في لغة العرب تأتي اليد بمعنى النعمة، كما قال أبو بكر الصديق، أو كما قال عروة ابن مسعود لأبي بكر الصديق يوم الحديبية: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. لولا يد لك عندي، يعني لولا إحسان منك ونعمة أنعمت بها علي. نعم، تأتي اليد بمعنى النعمة، لكن يجب التنبه لشيء، وهو أن هذا التعبير لا يقال إلا لمن هو له يد أصلا، إلا لمن كان متصفا بصفة اليد، فتقول فلان له علي أيادي، أي إنعام وإحسان أو نعم. نقول نعم صحيح، هنا يد مع نعمة، لكن هذا التعبير لا يطلق إلا لمن هو متصف بصفة اليدين أصلا أساسا، فلا يقال في من ليست له يدان لكذا علي يد. يعني مثلا لا يقول إنسان يمدح جواله أو يمدح جهازه يقول هذا الجهاز له علي أيادي، لا يقال هذا. لماذا؟ لأنه ليس له يد. تقول هذا التعبير في حق من له يد أصلا. ولهذا قول تعالى: تبارك الذي بيده الملك، الملك بيد الله سبحانه وتعالى، في إثبات اليد لله جل وعلا، وإثبات لازم ذلك وهو التصرف، التصرف والتحكم. إذا لا تقال هذه العبارات إلا في حق من له يد أصلا. هذا وضحت؟ يعني إذا قال المعطل أو الأشعري أو المعتزلي أو الجهمي أورد عليك شبهات في كلام العرب وفي أبيات الشعراء، كما يقول المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. يد أي نعمة. وقال نعم اليد تأتي مع النعمة، لكن مع انتباه إلى أن هذا التعبير لا يقال إلا في حق من له يد أساسا، هو أصل متصف باليد، فيعبر باليد عن النعمة في حق من عنده صفة اليدين. هذا واضح. طيب، كذلك في مسائل هذه الصفة أن اليد وردت مفردة ومثناة ومجموعة. أما الإفراد ففي قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وأما التثنية ففي قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، في قوله: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وأما الجمع فكما في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام. فكيف التوفيق والجمع بين هذه الصيغة الثلاثة الإفراد والتثنية والجمع؟ الجواب أن يقال أما الإفراد فالمفرد إذا أضيف فإنه يعم يشمل واحد واثنين وثلاثة وأكثر. المفرد إذا أضيف فإنه يعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله مفردة وضيفت فتعم تشمل ما لا يحصى ما لا يحصى إلا الله جل وعلا. هذا الإفراد المفرد إذا أضيف يعم. التثنية على بابها على ما هي عليه. وأما الجمع فيكون الجمع ليناسب ضمير التعظيم ليناسب ضمير الجمع الدال على التعظيم. لما عبر الله عن نفسه بضمير الجمع الذي يدل على التعظيم والتفخيم ناسب أن يجمع الأيدي. قال تعالى مما عملت أيدينا. وهذا السلوك تعرف العرب يتكلم الواحد عن نفسه بصيغة الجمع. ونشروا إن ورد ما صفوا نعم ويشرب غيرنا يتكلم الواحد عن نفسه بصيغة الجمع. قال تعالى إنا أعطناك الكوثر إنا أنزلناه إنا خلقنا الإنسان. والخالق والله جل وعلا. فيتكلم الواحد عن نفسه بصيغة الجمع للتعظيم والتفخيم. فلما تكلم الله عن نفسه بصيغة بضمير الجمع الدال على التعظيم ناسب أن يجمع الأيدي معه. فقال بأيدينا مما عملت أيدينا. كذلك يقال هذا في العين واصل لحكم ربك فإنك بأعيننا تجري بأعيننا. لما أخبر عن نفسه بضمير الجمع الدال على التعظيم ناسب أن يجمع العين الأعين أو يجمع العين واليد جاءت مجموعة لأنها مضافة إلى ضمير الجمع. إذن الجمع سببه المناسبة والمشاكلة في اللفظ يناسب ضمير الجمع. مسألة أيضا متعلقة بصفة اليدين وهي ما جاء في بعض الروايات في البخاري في مسلم لأن الله جل وعلا يقبض السماوات بيمينه والأرض بشماله. وجاء في رواية أخرى الأخرى بيده الأخرى. وجاء في حديث ابن عمرو وكلتا يديه يمين. قال أهل العلم إن ذكر الشمال شاذ والمحفوظ بيده الأخرى بيده الأخرى. ورواية كلتا يديه يمين ثابتة في صحيح مسلم. وأما ذكر الشمال فشاذ والشاذ هو ما رواه الثقة مخالف في من هو أوثق. ونمس أيضا استطرادا متعلقة بها الصحيحين يعني بعض الناس يطلق كلام على عواهنه يشكك فيها الصحيحين يقول فيهما روايات ضعيفة أو شاذة. ورد على هذا الافتراء من وجوه. الأول أن البخاري ومسلم عليهما رحمة الله اشترطا الصحة في كتابهم اشترطا الصحة يعني لم يذكرا أو لم ينصا على أنهم يدخلون في كتابيهما المرويات الصحيحة وغير الصحيحة. إذن هم اشترطا الصحة هذا واحد. ثانيا الروايات المنتقدة على الصحيحين قليلة ومحصورة جدا قليلة ومحصورة وفي كثير منها الحق مع البخاري ومسلم الحق مع البخاري ومسلم. وأما الشيء اليسير فهذا لا يؤثر يعني مثلا أحاديث البخاري ومسلم بالمكرر تبلغ حوالي 14,000 حديث 14,000 حديث. الروايات المنتقدة هي يسيرة ربما لا تصل إلى 20 أو 30 أو أقل من ذلك يعني لا تشكل 1 من 1000 ولا 1 من 1000. فهل يطرح كتاب أو كتابان بأكملهما لأجل بعض الروايات التي لا تشكل 1 من 1000 وفي كثير منها الحق مع البخاري ومع مسلم في كثير منها. أما الأشياء اليسيرة هذه فهذه لا تقدح ولا تؤثر والعلماء تلقوا الصحيحين بالقبول، تلقوا البخاري كتاب البخاري وكتاب مسلم تلقوهما بالقبول، وقالا هما أصح كتاب بعد كتاب الله، القرآن بعده البخاري بعده مسلم أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن لا يلتفت إلى قول من يشكك فيه الصحيحين في البخاري ومسلم. أيضا الوجه الثالث أن يقال لمن يطعن في البخاري ومسلم: أين معاييرك ومقاييسك لتمييز الصحيح من الضعيف؟ هل عندهم معيار لتمييز الصحيح من الضعيف أم هو الهوى والتخرص ودخل الصيب؟ لنفرض أننا وضعنا البخاري ومسلم على جنبه، طيب تعال أنت ورينا السنة الصحيحة، السنة الصحيحة بمعاييرها وضوابطها، كما كتب بعض الجهلة في الصحف قبل أيام قبل رمضان، قال مطالب بإعادة النظر في الصحيحين. طيب تعال تعيد النظر، أول عيد النظر، الدين حديث فيها شروط الصحة، هؤلاء لم يعرفوا أصلا، لم يعرفوا شروط الأئمة في كتبه، البخاري لم يفعل شيئا من عنده ومسلم كذلك، ماذا صنع؟ جمع الأحاديث أصلا هي موجودة قبل أن يولد، لأنها موجودة بالسند، هي موجودة قبل أن يخلق أو يوجد البخاري ويولد مسلم، موجودة. ماذا فعل البخاري ومسلم؟ انتقيا من هذه الأحاديث الموجودة ما توفرت فيه شروط الصحة، يعني انتخبوا أحاديث وجدوا أن هذه الأحاديث هذه أسانيد توافرت فيها شروط الصحة، انتخبوها وضعوها في الصحيحين، ولم يذكر كل الحديث الصحيح. قال مسلم: ليس كل حديث صحيح وضعتها هنا، قال ما كل حديث صحيح، أنا جاوب وما تركت من صحيح أكثر، في حديث كثير جدا صحيحة خارج الصحيحين. فالبخاري لم يؤلف رواية من نسج خياله، ولا مسلم كذلك فعل هذا، وإنما جمع الحديث التي هي موجودة سلفا قبل أن يولد قاعدة، لكن تتبعوها ووضعوها وجمعوها. لذلك البخاري اسم كتابه الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأموره وأيامه، ليس صحيح البخاري، يعني اسم بضعة من البخاري يقول لا اسم البخاري اسمه صحيح البخاري اسمه ما بعرف، ما اسم صحيح البخاري ما بعرف، متى عاش البخاري؟ في العهد الأموي ولا العباسي ولا العهد المملوكي ولا العهد العثماني، ما أعرف، بس يقول لك البخاري تخوض مع الخائبين. فإذا من يطعن في البخاري ومسلم هذا يطعن في السنة ويقدح في أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولو طورب هو بأحاديث صحيحة بمعايير وقواعد وضوابط السنة لتنفذ ولا عجز، ما يقدر، لا يستطيع لذلك سبيلا. إذن الرواية الشاذة هي التي خالف فيها الثقة من هو أوثق، يعني راوي ثقة، هو ثقة لكنه خالف من هو أوثق منه، فيؤخذ برواية الأوثق، برواية الأوثق من هنا، كما قال البيقوني: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، هذا هو الشاذ. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى يوم غد بمشيئة الله عقب صلاة الفجر في ذكر صفة النزول، وبعد ذلك ننتقل إلى الكلام عن الصحابة والإيمان بالقدر وإيمان باليوم الآخر، وبعد ذلك الكلام عن الشفاعة والكلام عن الخوارج والمرجئة. وبهذا ننتهي إن شاء الله تعالى من هذه المنظومة القيمة المباركة، فالله نسأل أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إن ربنا سمع الدعاء، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.